سبحان الله، قصة هذا الرجل يعني أثارت عندي علامات تعجب وعلامات استفهام. يعني هذا المسلك الذي سلكه وهذا الطريق التي كان يفعلها، هل يمكن يكون لها علاقة؟ حقيقة نحن عندنا نفسية صعبة، أن بعض الناس إذا مر بظروف صعبة أو مظلومية أو كذا يستمرئ بعض الأخلاق السيئة التي لا ينبغي أن تفعل، بدلا من أن يكون منكسرا لله. وهذا شيء عجيب، يعني هي هذه الذنوب كفارات أصلا، عفوا هذه عفوا الأمراض أو الابتلاءات كفارات. ثم يعني طرأ على بالي أنه دائما الناس إذا رأوا أعوذ بالله بغيا، إذا رأوا ملحدا، إذا رأوا كذا، يبدأون يفترضون الافتراضات، أنه والله ممكن كذا ممكن كذا. دائما إحسان ظن، دائما هو ما عليه ذنب، هو دائما تحت ظرف ضغط قهر. لكن حين يتعلق الأمر بإنسان متدين مثلا، ممكن يقال أنه فعلا الضغط أو المرض أو أو أو, أو العسر ممكن يحمل بعض الناس على بعض الأمور، لا على جهة الإكراه لهم، وإنما يكونوا عاملا، وإلا هم أسقط عنهم اللوم. هذا الشخصية الأولى اللي أشجتني جدا، وينبغي أنه يعني حتى درس أخذته أنه ما ينبغي أني أبالغ، وأسأل الله عز وجل هذا. يعني أنا حتى كثير من يعني معود نفسي أني ما أخذ وأعطي مع الناس على نفسي، أننا نبالغ في أحبب حبيبك هنا ما يكون عدوك يوما ما، أبغض عدوك يوما ما يكون حبيبك يوما ما. ونحن كلنا في ستر الله يعني، وكلنا في هذا الاختبار، ما فينا من إله، كلنا خطاؤون، كلنا عندنا مشاكل. ينبغي أن نغضب لله، لكن في الواقع أننا الآن نغضب لأنفسنا أكثر ما يكون، ثم بعد ذلك إذا كان الأمر في حق الله بدأ أن نتكلم عن الاعتدال والوسطية واللين والرفق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشخصية الثانية شخصية أنا الآن لي شهر معه، شهر أحاول أن أقنعه أن صلاته صحيحة. إنسان مصاب بوسواس شديد، طبعا بداية كان وسواس في الكفر والإيمان. جلس مع مجموعة من الشباب اللي هذا شغلهم الشاغل، فسبحان الله وسوس المسكين، وسوس، أنا كفرت. عملت على هذا الملف إلى أن الحمد لله يعني وأقنعته أنه ترك موسوسه. جئنا إلى موضوع الصلاة، نسيت تكبيرة كذا، فعلت كذا، أشعر أنا شككت أني شككت. عملنا عملا جيدا هناك فصل لابن القيم في معالجة الوسواس عظيم في إغاثة اللهفان، حقيقة فصل أجاد فيها أي ما إجاد. واستعنت بهذا يعني وقلت لهم الكلام، يعني أن الله لا يعنتك كذا، لا تسيء الظن بالله. لا، وصلنا إلى موضوع القراءة. حقيقة بعض التفاصيل الفروع الفقهية عند بعض المتفقهة التي لا يفهمها العامة ممكن أن تدخل وسواس إذا ظهرت، إذا أعطيت العامة. وأما موضوع التجويد، هو أدخلوا على يعني رأى مجموعة من هؤلاء القراء المتعنتين والذين يتجاسرون على إطلاق كلمة خطأ وغلط على أمور فاضل ومفضول ممن يبالغون في قضية التجويد، فعززوا عنده الوسواس وجننوه تقريبا. هؤلاء أنا رأيت منهم وناسا هنا في الكويت كغلط غلط مصجك، اذكر الله بس اذكر الله هكذا. فهذا المسكين جاء وقرأ لي الفاتحة، وإذا به يقرأها أحسن من كثير من الأئمة عندنا. قلت له يا أخي، الآن الصحابة ما كانوا يفتحون الفتوحات، وكان الناس يدخلون وماسك بالضاد، وأن الضاد مخرجها عندي قريب من الطاء، وأخشى أني فقلت له الآن الصحابة لم يكن يفتح الفتوحات، كانوا يدخلون الديار، هذا رومي، هذا بربري، هذا فارسي، هذا كذا، بربري هذا اسمهم قبل بعدين صاروا المسيق. الواقع أن هذا ما في فرق بين التسميتين، بس عشان بعض الناس يسألون، هذا كذا هذا كذا.